يا قلبي يا ما قلت لك ابعد عن الميلين احنا ولاد الغرام للحظ ميالين وحياتنا حظ وهنا ما نحبش الميلين وعلمي زوج يغرك لو حرير الوان ده ابن الاصول مهما يدور عليه الزمن ما يكون ده ابن الاصول مهما يدور عليه الزمن ما يكون البحر واحد صحيح لكن السمك الوان البحر واحد صحيح لكن السمك الوان والعيش والملح على ابن الكرم ما يهون يا عاجل اسمع كلام القلب من نولان بعيني شفت العجايب والعجب الوان اوعتي امن عزوله اوعتي امن عزوله مهما كلامه لان شفت الحديد لان لكن قلبي العزول ميلين يا نخلة عالي يا نخلة عالي يا نخلة عالي نخلة عالي يا نخلة عالي يا نخلة عالي يا اللي بلحق عضي في صدرك الليالي نخلة عالي نخلة عالي نحرسك لكل عاد روحي ترخص في سبيل عز البلاد نخلة عالي نخلة عالي نحرسك لكل عاد روحي ترخص في سبيل عز البلاد أرضي غالية وحبها ملك فؤادي سابها ابويا ليا وهسيبها لعيالي نخلة عالي نخلة عالي والبلح ملغ الصوالي رملي ومات والزغلول والزمان نخلة عالي والبلح ملغ الصوالي رملي ومات والزغلول والزمان بكرة بيعز العوض لغ الأماني واملى دار العز بخير اللي كاني نخلة عالي نخلة علي نخلة علي يلي شارب سلسبيل ميت النيل اللي من هالخير يسيل يا نخلة علي يلي شارب سلسبيل ميت النيل اللي من هالخير يسيل يا عرايس الجمال ملهاش مثيل ينفرحها يدفعوا لها المنغي غالي.